يعني منفردا هذا لم ينفرد، وإن كان باعتبار الرؤية والعرف منفرد منفرد. نعم إيه صلى على طيب الصف الأول ملتحم إيه هذا ما في إشكال، لكن الثاني هذا ليس بصف، يعني واحد بقص الشمال وهذا هذا ليس بصف قطعا، لكن هل نسمي فذ؟ الآن فيها اثنين ما هو واحد، وقل في الوسط ثالث بعد. شرط الالتحام ايه ويتصح الصلاة ها اذا كان ما يستوعب الا واحد ولا يسمى مسجد بعد. لكن أقول مفهوم الحديث هل يخرج الواحد أو يخرج ما ليس بصف؟ معروف ايه يقولون ما داموا في سور المسجد هم اثنين متراصين ليس بواحد هذا ما في اشكال، صحوا صلاتهم ومر بنا، لكن الكلام فيما اذا كان واحد في جهه والثاني في جهه في صف واحد على سمت واحد، هل نستطيع ان نقول ان هذا صلى خلف الصف وحده يعني حال كونه منفردا؟ هو منفرد بلا شئنا ما بينه منفرد ما بجواره احد. طيب يلا في تصحيح الصلاة في مثل هذه الصورة مع القول بطلان صلاة المفذ ما تحتاج إلى نعم هو فذ بلا شك باعتبار أن النص يدل على العموم، نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فذ أي فذ كان، لكن هل نستطيع أن نسميه فذ ومعه في آخر الصف الواحد معه أحد؟ ثم إذا قلت بالصحة أو بالبطلان افترضت فيه ثالث في الوسط ها؟ لا لا اثنين باليمين ما في اشكال، تصافين ما في اشكال، المخالفة موجودة، المخالفة موجودة، التراص لابد منه، التراص لابد منه، سد الفرج لابد منه. نعم ايوه هو عندنا خلف الصف والصف متحقق الذي هو الاول، شو ما يشترط تمام الصف الثاني، المقصود انه ما يصلي فذ. شلون صار الاثنين ليس بفذ ها؟ لا هذا خلل، لا شك انه خلل في عدم التراص، خلل في الاصطفاف، ولكنه لا يعني بطلان الصلاه. نعم يعني ابتعد بحيث يقول القائل انهما ليس بصف، أما وجود فرجة بمقدار شبر أو نحو هذا ما أحد يقول أنه ليس بالصف. أثم، لكن أنت إذا رأيت يعني إذا رأى الرائي هل يقول هذا هذا صف مع هذا؟ وين؟ لو المسجد عرض إيه؟ نعم. إلا إحنا لا لم نفرق بين من وجد ومن لم يجد، كلام باطل صلاته، إحنا ماشيين على هذا، لكن يبقى أن الصورة التي أوردناها تحتاج إلى أي مدريك أن الاحتمالات كلها موجودة مع هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، ما تدري